اللي هو طب هو طالب العلم منكر ها كده وعاد يروحوا له مره واثنين وثلاثه. انا اذا كنت كشيخ بقى المفروض لي نفوذ بصر اكون فاهم الطلبه, ومن كتر ما درست لهم وكتر ما عشت في وسط الناس وعرفت اخلاق الناس بيبقى لي نظره في الطالب. ممكن طالب اشتد عليه وانا عارف انه مش هيمشي هيرجع لي تاني, وطالب لو بس بصيت له بعين رضيه يقوم ماشي على طول ما يجيش. فده ممكن ان انا اؤدبه بالشده وده ممكن اتالفه بالرحمه, ودي عايزه واحد امام عامه رجل عامه عاش في وسط الناس وعارف اخلاق الناس متى يشتد متى لا يشتد والكلام ده. فيبقى الشيخ له اداب والتلميذ ينبغي ان يكون له ادب ايضا.